وعليه أشهدنا وحرر بتاريخ كذا وكذا. هذه صيغة المكاتبة كيف تتم. سابعا وأخيرا بيان فضل سورة النور لما احتوته من أحكام في غاية الأهمية. أي حقا والله هذه الصورة التي الآن نعمل على أن نحفظها نساءنا وبناتنا استجابة لأمر عمر ولقول عائشة علموا نساءكم سورة النور.